بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه شعب الإيمان في باب بر الوالدين حديث جريج العابد في فضل حفظ قلب الأم. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني، قال حدثنا السري بن خزيمة، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا سليمان بن مغيرة، حوى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، قال أخبرنا أبو يعلى، قال حدثنا عتبة وشيبان، قال حدثنا سليمان بن مغيرة، قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان جريج العابد في صومعته، فجاءته أمه فقالت: يا جريج، أنا أمك، كان جريج كلمني. قال: يتعبد عفوا، كان جريج يتعبد في صومعته، فجاءت أمه فقالت: يا جريج، أنا أمك، كلمني. قال أبو هريرة رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا صفتها حين قالت هكذا، ووضع يده اليمنى على جبينه هكذا. وقال موسى في حديثه: وضع سليمان يده اليمنى على حاجبه الأيمن. وأما شيبان فقال في حديثه: وصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حيث ولا حين دعته، كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها تدعوه، فقالت: يا جريج، أنا أمك، فكلمني. فصادفته يصلي، قال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته فرجعت ثم أتته الثانية، فقالت: يا جريج، أنا أمك، فكلمني. فصادفته يصلي، فقال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته فرجعت ثم أتته الثالثة، فقالت: يا جريج، أنا أمك، كلمني. فصادفته يصلي، فقال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته، فقال: اللهم هذا جريج، وإنه ابني، وإني قد كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمت حتى تريه المومسات. قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره، فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها فحملت فولدت غلاما، فقيل لها: ممن هذا؟ قالت: من صاحب هذه الصومعة. وقال موسى: من صاحب هذا من صاحب هذا الدير؟ فأقبلوا عليه، قال: فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه، فصادفوه يصلي فلم يكلمهم، فأخذوا يهدمون ديره. فلما رأى ذلك نزل إليه، فقالوا له: سل سل سله سل هذه سل هذه واحدة فقالوا له: سل هذه. فمسح رأس الصبي، وفي حديث شيبان فتبسم، ثم مسح رأس الصبي وقال: من أبوك؟ قال: أبي راعي الضأن. فلما سمعوا ذلك منه ورأوا ما رأوا، قالوا: نحن نبني لك ما هدمنا من دارك بالذهب والفضة. قال: لا، ولكن أعيده ترابا كما كان. زاد شيبان في حديثه، قال: ثم علاه. رواه مسلم عن شيبان. أخبرنا أبو الخير جامع بن أحمد الوكيل محمد أباذي من أصل سماعي، قال: حدثنا أبو طاهر محمد بن الحسن محمد أباذي، قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: سمعت محمد بن سيرين يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن مريم. قال: وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، وكان عابدا، فابتنى صومعة فجعل يصلي فيها، فأتت أمه فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. فانصرفت، ثم جاءته يوما آخر ففعل مثل ذلك، ثم جاءته يوما ثالثا ففعل مثل ذلك، فقالت أمه: اللهم لا تمت حتى يرى أو ينظر في وجوه المومسات. قال: فذكر يوما بنو إسرائيل جريجا وفضله، فقالت بغي من بغايا بني إسرائيل: إن شئتم لأفتننه لكم. فقالوا: قد شئنا. فانطلقت فتعرضت لجريج فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا وكان يأوي إلى صومعة جريج بغنمه، فأمكنته من نفسها فحملت فولدت غلاما، فقالت: هو من جريج. فأتاه بنو إسرائيل فضربوه وشتموه وهدموا صومعته، فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: زنيت بهذه البغي وولدت غلاما، ولا ولدت غلاما؟ ولدت غلاما. قال: فأين الغلام؟ فجيء به، فقام وصلى ودعا، ثم انصرف إلى الغلام فطعنه بإصبعه في صدره وقال: بالله يا غلام، من أبوك؟ قال: أبي الراعي. قال: فأتى الناس إليه فجعلوا يقبلونه وقالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا حاجة لي في ذلك، ابنوها كما كانت. وقال: بين امرأة جالسة في حجرها ابن لها ترضعه، إذ مر بها راكب ذو شارة فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك ثديها ثم أقبل على الراكب فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثل هذا. ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي مصه، وأضع أصبعه في فيه فجعل يمصها، ثم مر بأمة معها الناس تضرب فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك ثديها ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فعند ذلك تراجع الحديث فقالت حلقة: أي بني، أي عندي أبي، أي بني، أي بني، مر بك، مر بالراكب ذو شارة. فقلت: اللهم اجعل ابني، اللهم اجعل ابني مثل هذا. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ثم مر بهذه الأمة فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه الأمة. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فقال: يا أمتاه، إن الراكب الذي مر بك جبار، فدعوت الله أن يجعلني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وهذه يقولون: سرقت لم تسرق، وزنت لم تزني، وهي تقول: حسبي الله. رواه البخاري عن مسلم بن إبراهيم عن جرير بن حازم، ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن يزيد بن فيرون عن جرير عن يزيد بن هارون صح؟ عندي فيرون عن يزيد بن هارون عن جرير استغربت الاسم فعشان كده وقفت اعملها فاء عن يزيد بن هارون عن جرير: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا محمد بن يونس قال: حدثنا ابن الريان الأسدي قال: حدثنا ليث بن سعد. وأخبرنا أبو الحسن العلوي قال: حدثنا أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي قال: حدثنا محمد بن يونس القرشي قال: حدثنا الحكم بن الريان اليشكري قال: حدثنا ليث بن سعد قال: حدثنا يزيد بن حوشب بن الفهري عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وفي رواية الصفار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان جريج الراهب فقيها عالما لعلم أن إجابته أنه لعلم أن إجابته أفضل إيه؟ أنه أفضل عن عبادته ربه، لعلم أن إجابته أفضل على طول، لعلم أن إجابته أمه أفضل، أمه عندي أنه لعلم أن إجابته أمه أفضل من عبادته ربه. وكذلك رواه علي بن المهمل عن محمد بن يونس عن الحكم بن الريان، ووقع في كتابي عن ابن عبدان محمد بن الريان والحكم أصح، وهذا إسناد مجهول. ووقع في كتابي عن ابن عبدان محمد بن الريان والحكم أصح، وهذا إسناد مجهول. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال: حدثنا يحيى بن جعفر قال: حدثنا أخبرنا زيد بن الحباب قال: حدثنا ياسين بن معاذ قال: حدثنا عبد الله بن قرير عن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أدركت والدي أو أحدهما في صلاة العشاء وقد قرأت فيها بفتح، لو أدركت والدي أو أحدهما في صلاة العشاء وقد قرأت وأنا طيب لو أدركت والدي أو أحدهما وأنا في صلاة العشاء وقد قرأت فيها بفاتحة الكتاب تنادي يا محمد لأجبتها لبيك. ياسين بن معاذ ضعيف. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا محمد بن المؤمل قال: حدثنا الفضل بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول أنه قال: إذا دعتك أمك وأنت في الصلاة فأجب. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: حدثنا روح قال: حدثنا الأوزاعي قال: قال مكحول: إذا دعتك والدتك وأنت في الصلاة فأجبها، وإذا دعاك أبوك فلا تجبه حتى تبرغ من صلاتك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن رجاء قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ولا كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم عن شيبان بن فروخ عندي كلاهما. قال: أخبرنا أبو بكر بن فورك قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا يونس بن روي المسند يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع زرارة يحدث عن أبي بن مالك أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب أبي بن مالك ماشي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدرك والديك أو أحدهما ثم دخل النار فأبعده الله عز وجل. أخبرنا أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد أنه قال سمعت زرارة يحدث عن رجل من قومه وقال له مالك أو أبو مالك أو ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضم يتيما بين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة، ومن أدرك والديه وحدهما ثم دخل النار فأبعده الله، وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار. أخبرنا أبو عبد الله أبو عبد الرحمن السلمي وأبو ناصر بن قتادة قال حدثنا يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا روح بن صلاح قال حدثنا يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من العباد عباد لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يطهرهم. قالوا من أولئك يا رسول الله؟ قال المتبرئ من والديه رغبة عنهما والمتبرئ من ولده ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمته وتبرأ منهم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وقال أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق المستملي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو زهير عن الأعمش عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله النبي أو قتل أحد والديه والمصورون وعالم لم ينتفع بعلمه. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن علي بن مهران قال حدثنا جعفر بن سلمة مولى خزاعة الوراق بصري قال حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة قال سمعت أبي عبد العزيز كثيرا يذكر عن أبيه أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل الذنوب يؤخر الله ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات، ومن رأى الله به ومن سمع الله به. تابعه غيره عن بكار. أخبرنا أبو الحسن بن السقائي السريني قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا بكار بن عبد العزيز قال أخبرني أبي عن أبيه أبي عن أبي عن قال أخبرني أبي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات. أخبرنا أبو سعيد المريني قال أخبرنا أبو أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن عمر بن العلاء الشيرفي قال حدثنا سويد قال حدثنا صالح بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما برأ أباه من شد إليه الطرف. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عمرو محمد بن عبد الواحد الزاهد صاحب ثعلب ببغداد قال حدثنا موسى بن سهل والشياء قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا فائد بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنها هنا غلام قد احتضر يقال له قل لا إله إلا الله فلا يستطيع أن يقولها قال ليس قد كان يقولها في حياته قالوا بلى قال فما منعه منها عند موته قال فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضنا معه حتى أتى الغلام فقال يا غلام قل لا إله إلا الله قال لا أستطيع أن أقولها قال ولم قال لعقوق والدتي قال أحية هي قال نعم قال أرسل إليها فأرسل إليها فجاءتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك هو قالت نعم قال رأيت لو أن نارا أججت فقيل لك إن لم تشفعي له قذفناه في هذه النار قالت إذن كنت أشفع له قال فاشهد الله واشهدينا بأنك قد رضيت عنه قالت اللهم إني أشهدك وأشهد رسولك أني قد رضيت عن ابني قال يا غلام قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار تفرد به فائض أبو الورقاء وليس بالقوي والله أعلم. أخبرنا أبو بكر القاضي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد الميداني وعن محمد بن يحيى الزهري أنه قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال من السنة أن يوقر أربعة العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الصنعاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال إن من السنة أن يوقر قف أن يوقر أربعة فذكرهم وزاد قال ويقال إن من الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه. قال وحدثنا عبد الرزاق قال عن هشام طيب قال وحدثنا عبد الرزاق عن هشام بن عروة عن الرجل أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا يمشي بين يدي أبيه قال ما هذا منك؟ قال أبي قال فلا تمشي بين يديه ولا تجلس حتى يجلس ولا تدع ولا تدعوه باسمه ولا تستسب له. قال أخو بإسناده قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد أنه قال سأل رجل كعبا عن العقوق ما تجدون في كتاب الله عقوق الوالدين؟ قال إذا أقسم عليه لم يبره وإذا سأله لم يعطي وإذا أتمره خانه فذلك العقوق. دعاء الوالدين. حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا عبد الله بن موسى عبد الله بن محمد بن موسى قال حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن الحجاج الصواف عن يحيى بن ابي كثير عن ابي جعفر محمد بن علي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات: دعاء الوالد على ولده ودعوه المظلوم ودعوه المسافر. فصل في حفظ حق الوالدين بعد موتهما. اخبرنا ابو نصر بن قتاده قال أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب أبو جعفر الحارثي قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل الأنصاري عن أسيد عن أبيه علي بن عبيد عن أبي أسيد وكان بدريا أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي من بعد موتهما شيء أبرهما به؟ فقال نعم: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما فهذا الذي بقي عليك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في سفر فمر به أعرابي فقال لست فلان ابن فلان؟ قال بلى. قال فأعطاه حمارا كان إذا مل راحلته تروح بركوبه وعمامته وكان يشد بها رأسه. فلما أدبر الأعرابي قال له بعض أصحابه إن هذا كان يرضى بدرهم أو درهمين فأعطيته حمارك الذي كنت تروح عليه إذا مللت راحلتك وعمامتك التي كنت تشد بها رأسك. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعدما توفي. رواه مسلم عن الحسن بن علي الحلواني عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه والليث بن سعد وقال في آخره وإن أباه كان صديقا لعمر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا إبراهيم بن أحمد قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني فذكره وأخرجه من حديث الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار وقال فيه فقال عبد الله إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو حامد بن بلال قال حدثنا أحد بن الربيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن علقمة عن ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودك ود أبيك لا تقطع ود أبيك فتطفئ بذلك نورك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو الصادق بن أبي الفارس قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا أبو صالح قال أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مر به أنه مر بعربي في سفر وكان أبو العربي صديقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال للأعرابي ألست ابن فلان؟ قال بلى. قال فأمر له ابن عمر بحمار له كان يعتقب عليه ونزع عمامته وعمامة كانت له على رأسه فأعطاه إياها فقال له شد بها رأسك. فقال بعض من كان معه إنما كان يكفي هذا درهم. قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احفظوا دابك ولا تقطعوا فيطفئ الله نورك. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا تمتم قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرجل من العرب كان يصحبه يقال له عفير يا عفير، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الود؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الود يتوارث والعداوة كذلك. وقال غيره: محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. رواه ابن المبارك عن محمد بن عبد الرحمن بن فلان بن طلحة عن أبي بكر بن حازم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. أخبرناه الفارسي قال أخبرنا العثماني قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا البخاري قال حدثنا بشر بن محمد بن عبد المبارك فذكره. أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا سعيد بن عثمان التنوخي قال حدثنا بشر بن وكيل قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني جعفر فأنه سمع عروة بن الزبير يقول في سجوده: اللهم اغفر للزبير بن العوام ولأسماء بنت أبي بكر. أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال اخبرنا عبد ابو بكر عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا محمد بن النعمان يرفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من زار قبر ابويه او احدهما او احدهما في كل جمعه غفر له وكتب برا. قال: وحدثنا محمد قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد العزيز بن ابي سلمه الماجشون عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يموت والداه وهو عاق لهما فيدعو الله لهما من بعد موتهما فيكتب الله من البارين. قال خالد: فحدثت به حماد بن زيد فعجبه فأعجب بذلك وقال: لم أسمعه شيخ لقي شيخا. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا محمد بن الحسن بن حسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن محمد بن خالد البرافي وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن أحمد المعاذي قال أخبرنا عبيد الله بن العباس بن الوليد بن مسلم البزاز قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفي قال حدثنا الربيع بن ثعلب قال حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن محمد بن جحادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يموت والداه أو أحدهما وإنه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما واستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا. وفي رواية السلمي بزا الأول مع إرساله أصح. أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثني الفضل بن الموفق ابن خالي بن عيينة ابن خالي سفيان بن عيينة قال: لما مات أبي جزعت عليه جزعا شديدا فكنت آتي قبره في كل يوم، ثم إني قصرت عن ذلك ما شاء الله، ثم إني أتيته يوما فبين أنا جالس عند القبر قلبتني عيناي فنمت فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج وكأنه قاعد في قبره متوشحا أكفانه عليه سخنة الموت سحنة قال: كأني بكيت لما رأيته. فقال: يا بني ما بطأ بك عني؟ قال: قلت: وإنك لتعلم بمجيئي؟ قال: ما جئت من مرة إلا علمتها، وكنت تأتيني فأسر بك ويسر من حولي بدعائك. قال: فكنت بعد آتيه كثيرا. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: سمعت أبا الدرداء هاشم بن محمد يقول: سمعت رجلا من أهل العلم يقول: إنه كان يزور قبر أبيه فطال لي ذلك، فقلت: أزور التراب. عفوا صفحة واحد. فقلت: أزور التراب فأريت في منامي. طيب، فأريت في منامي. فقال: يا بني فأريته فيها فأريت في منامي. فقال: يا بني ما لك لا تفعل بي كما كنت تفعله؟ فقلت: أزور التراب. فقال: لا تفعل يا بني، فوالله لقد كنت تشرف علي فيبشرني بك جيراني، ولقد كنت تنصرف فما زال أراك في قفاك حتى تدخل الكوفة. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الوشناني قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا الفضل بن محمد بن عبد الله بن حارث بن سليمان الأنطاكي قال حدثنا محمد بن جابر بن ابي عياش المصيصي قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا يعقوب بن قعقاع عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت في القبر الا كالغريق المتغوث ينتظر دعوه تلحقه من اب او ام او اخ او صديق، فاذا لحقته كان احب اليه من الدنيا وما فيها. وإن الله عز وجل لا يدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض، لا يدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال، وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم. قال أبو علي حافظ: وهذا حديث غريب من حديث عبد الله بن المبارك، لم يقع عند أهل خراسان، ولم أكتبه إلا من هذا الشيخ. قال الإمام أحمد رحمه الله، وقد رواه ببعض معناه محمد بن خزيمة البصري وأبو بكر عن محمد بن أبي عياش عن ابن المبارك وابن أبي عياش يتفرد به، والله أعلم. أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار ابن شبان ببغداد قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا أحمد بن مسروق قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن بسطام قال حدثنا عثمان بن سودة، وكانت أمه من العابدات، وكان يقال لها راهبة. قال: فلما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء، رفعت رأسها إلى السماء فقالت: يا ذخري وذخيرتي، ويا من علي عمادي في حياتي وبعد موتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري. قال: فماتت وكنت آتيها في كل جمعة، فأدعو لها واستغفر لها ولأهل القبور. قال: فرأيتها ليلة في منامي، فقلت: يا أمه كيف أنت؟ فقالت: يا بني، إن الموت لشديد كربه ولا كريه، شديد كربه، وأنا بحمد الله في برزخ محمود أفترس فيه الريحان. نعم، كريه شديد كربه كربه لا شديد كربه وأنا بحمد الله في برزخ محمود أفترس فيه الريحان، وأتوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور. فقلت: ألك حاجة؟ قالت: نعم. قلت: ما هي؟ قال: لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا والدعاء لنا، فإني آنس بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك. يقال: يا راهبة، قد أقبل من أهلك زائر. قالت: فأبشر، ويبشر بذلك من حولي من الأموات. فأبشر أخبر ها فأبشر فأبشر فأبشر ويبشر بذلك من حولي من الأموات. أخبرنا أبو عبد الله حفظه قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا عباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزعي قال بلغني أن من عق والديه في حياته ثم قضى دينا إن كان عليهما واستغفر لهما ولم يستسب لهما كتب بارا، ومن بر والديه في حياته ثم لم يقضي دينا إذا كان عليهما ولم يستغفر لهما واستسب لهما كتب عاقا. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن سماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر أنه قال: قيل لابن طاووس في دين أبيه: لو انتظرت الغرماء. فقال: أستنظرهم وأبو عبد الرحمن عن منزله محبوس. قال: فباع ماله ثمن 1500. أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري قال أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا أبو بكر محمد بن النضر الجارودي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا الأشجعي قال: سمعت موسى يروي عن الحسن أنه قال: أزهد الناس في عالم جيرانه، وشر الناس لميت أهله، يبكون عليه ولا يقضون دينه. أخبرنا أبو علي الرودماري قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا ربع بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمه توفيت، فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا، فإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها. رواه البخاري في الصحيح محمد بن عبد الرحيم عن روح. أخبرنا أبو علي الرذباري قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن عمر بن شوثة بن إملاء بواسط قال حدثنا محمد بن أبي العوام قال حدثنا منصور بن صقير قال حدثنا موسى بن عامر الحراني عن عبادة بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: إذا أردت أن تصدق صدقة فاجعلها عن أبويك، فإنه يلحقهما ولا ينتقص من أجرك شيء. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا أحمد بن يزيد بن دينار بالسقيا أبو العوام هكذا بالسقيا قال حدثنا محمد بن إبراهيم عن الحارثي عن حنظلة بن أبي سفيان السدوسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله بن عمران أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج عن والديك بعد وفاته ما كتب الله له عتقا من النار، وكان للمحجوج عنهما أجر حجة تام من غير أن ينقص من أجورهما شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما وصل ذو رحم رحمه بأفضل من حجة يدخلها عليه بعد موته في قبره. وقال صلى الله عليه وسلم: من مشى عن راحلته عقبة من مشى عن راحلته عقبة فكأنما أعتق رقبة. قال أبو أحمد العقبة ستة أميال. قال الإمام أحمد رحمه الله: وفي هذا الإسناد شيخ أبي أحمد وشيخ شيخه مجهولان، والله أعلم. فصل. فصل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثني محمد بن عبان بن صالح عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار إن أنه كان جالسا عند ابن عباس إذا أتاه عربي فقال إني خطبت امرأة فخطبها غيري فتزوجته وتركتني فعدوت عليه فقتلته فهل لي من توبة؟ فقال: لك والدان حيان أو أحدهما؟ قال: لا. قال: فتقرب إلى الله عز وجل بما قدرت عليه. فقلنا له بعدما خرج فقال: لو كان حيين أبواه أو أحدهما رجوت له أنه ليس عليه شيء أحط للذنوب من بر الوالدين. رجوت له إيه سيد؟ أنه على طول. تمام. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا أيوب بن سويد عن سري بن يحيى عن شبيل بن عزرة ابن عم له لو كان عن ابن عم أبواه أو أحدهما رجوت له إنه ليس شيء أحط للذنوب من به. إنه أحسن الله إليك. طيب ماشي أحسن الله إليك. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أيوب بن سويد عن السري بن يحيى عن شبيل بن عزرة ابن عم له ولا عن ابن عم عن شهر بن حوشب شبيل ابن عم السري ولا ولا شبيل عن ابن عم له ابن عم للسري عن شبيل ابن عزرة ابن عم له عن شهر بن حوشب أن أعرابيا أتى أبا ذر رضي الله عنه فقال يا أبا ذر إنه قتل حاج بيت الله إنه قتل حاج بيت الله ظالما فهل له من مخرج؟ فقال له أبو ذر: ويحك أحي والدك؟ قال: لا. قال: فأحدهما؟ قال: لا. قال: لو كان حيين أو أحدهما لرجوت لك وما أجد لك مخرجا إلا في إحدى ثلاث. فقال: لله الحمد وما هن. قال: هل تستطيع أن تحييه كما قتلته؟ قال: لا والله ما أستطيع أن أحييه. قال: فهل تستطيع ألا تموت؟ قال: لا والله ما من الموت بد. فما الثالثة؟ قال: فهل تستطيع أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء؟ فقام الرجل وله صراخ فلقيه أبو هريرة فحاسب أنه رجل بات له حميم. فقال له: يا عبد الله عليك بالصبر. قال: ومن أنت؟ قال: أنا أبو هريرة. قال: إنه قتل حاج بيت الله ظالما فهل له من توبة؟ قال: ويحك حيان والداك؟ قال: لا. قال: لو كان حيين أحدهما رجوت لك، ولكن نغز في سبيل الله وتعرض للشهادة فعسى. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سليمان عن سعيد بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما من مسلم له أبوان فيصبح وهو محسن إليهما إلا فتح له بابان من الجنة، ولا يمسي إلا وهو محسن إليهما إلا فتح له بابان من الجنة، ولا يسخط عليه واحد منهما فيرضى الله عز وجل عنه حتى يرضى. قال: قلت: وإن كان ظالما؟ قال: وإن كان ظالما وروي من أجل آخر كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في التاريخ قال أخبرنا أبو الطيب محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن موسى السرخسي بن نيسابور قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني وقال حدثنا عبد الله بن المبارك يعني يعقوب بن القعقاع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعا لله في والدي أصبح له بابان مفتوحان من الجنة، وإن كان واحدا فواحدا، أو من أمسى عاصيا لله في والدي أصبح له بابان مفتوحان من النار إن كان واحدا فواحدا. قال الرجل: وإن ظلماه. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد الجريري أن رجلا جاء إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني كنت أكون مع الناجدات وقد أصبت ذنوبا فأحب أن تعد علي الكبائر. قال فعد عليه 7 أو 8 الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة واليمين الفاجرة. ثم قال له ابن عمر هل لك والدة؟ قال نعم. قال فأطعمها من الطعام وألن لها في الكلام فوالله لا تدخلن الجنة. وقد روي في هذا المعنى عن ابن عمر مرفوعا فيما تقدم من هذا الباب. أبو عبد الحسين بن عمر بن برهان قال أو أبو الحسين بن الفضل القطان وأبو محمد السكري قالوا أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي عن داود الأودي عن عامر عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم الآيات الثلاث. أخبرنا أبو طاهر الفقي قال أخبرنا أبو طاهر محمد أباذي قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال قال أبي كان مورق يفلي أمه قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خارجة عن هشام أنه قال كان محمد بن سيرين لا يكون فطن ولا أضحى إلا صبغ لأمه بهذه المعصفرات. قال وأخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مغيرة أنه قال كان طلق بن حبيب يذوب أمه يعني يعينها في عملها. فكرت بيضفر لها شعرها من الذعابة قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال كنت مع المنكدر بن محمد بن منكدر فأومى إلى دار وقال كان أبي بات على السفح يروح عن أمه وعمي يصلي إلى الصباح فقال له أبي ما تسرني ليلتي بليلتك. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل بن القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني أبو بشر قال حدثنا سعيد بن عامر عن عبد الله بن المبارك أنه قال قال محمد بن منكدر بات عمر وأخوه يصلي وبت أغمز رجل أمي بات عمر وأخو بدل يعني أخو محمد بن منكدر صح بات عمر يصلي والثاني بات أقصد يعني أن أخوه بدل من عمر عمر بن منكدر قال محمد بن منكدر بات عمر وأخوه يصلي وبت أغمز رجل أمي وما أحب أن ليلتي بليلته. أخبرنا أبو الحسن بن أبي علي السقاء قال أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان قال حدثنا إبراهيم الحربي وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا أبو النضر عن الأشجعي أنه قال طلبت أم مسعر ليلة من مسعر ماء قال فقام فجاء بالكوز فصادفها وقد نامت فقام على رجليه بيده الكوز إلى أن أصبحت فسقاها. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال كان رجل له أربعة بنون فمرض وقال أحدهما إما أن تمرضوه وليس لكم من ميراثه شيء وإما أن أمرضه وليس لي من ميراثه شيء. قالوا بل مرضه وليس لك من ميراثه شيء. قال فمرضه حتى مات ولم يأخذ من ماله شيئا. قال فأتي في النوم فقيل له ائت مكان كذا وكذا فخذ منه 100 دينار فقال في نومه أفيها بركة؟ قالوا لا. قال فأصبح فذكر ذلك لامرأته فقالت له خذها فإن من بركتها أن نكتسي منها ونعيش فيها. قال فأبى فلما أمسى أوتي في النوم فقيل له ائت مكان كذا وكذا فخذ منه 10 دنانير فقال فيها بركة؟ قالوا لا. فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته فقالت له مثل ما قالتها الأولى فأبى أن يأخذها فأوتي في النوم في الليلة الثالثة يعني ائت مكان كذا وكذا فخذ منه دينارا فقال فيه بركة؟ قالوا نعم. فذهب فأخذ الدينار ثم خرج به إلى السوق فإذا هو برجل يحمل حوتين فقال بكم هذا؟ قال بدينار. فأخذهما منه بالدينار ثم انطلق بهما فلما دخل بيته شق الحوتين فوجد في بطن كل واحد منهما درة لم ير الناس مثلها. قال فبعث الملك حوتين بدرة يشتريها. نعم حوتين حوت حوت حوت، سمكتين. فإذا هو برجل يحمل حوتين، فقال، أنا فكرت يعني زي بؤجة كده، وبقول هيشتريها، ده فيها غرر. استغربت. صحيح، أحسن الله إليكم. عمال أجيبها في خيا. طب اشتريها إزاي؟ هو مش عارف إيه اللي جواها. فإذا هو برجل يحمل حوتين، فقال بكم هذا؟ قال بدينار، فأخذهما منه بالدينار، ثم انطلق بهما، فلما دخل بيته شق الحوتين، فوجد في بطن أو بطنه فوجد في بطن كل واحد منهما درة لم ير الناس مثلها. قال فبعث الملك بدرة يشتريها، فلم توجد إلا عنده، فباعها بوقر 30 بغلا ذهبا. فلما رآها الملك قال ما تصلح هذه إلا بأخت، اطلبوا مثلها وإن أضعفتم. قال فجاءوه فقالوا أعندك أختها؟ نعطيك ضعف ما أعطيناك. قال وتفعلون؟ قالوا نعم. قال فأعطاه أختها بضعف ما أخذ الأولى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الصنعاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر بن يحيى بن أبي كثير أنه قال لما قدم أبو موسى وأبو عامر رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه وأسلموا، قال ما فعلت امرأة منكم تدعى كذا وكذا؟ قالوا تركناها في أهلها. قال فإنه قد غفر لها. قالوا بما يا رسول الله؟ قال ببرها والدتها. قال كانت لها أم عجوز كبيرة، فجاءهم النذير أن العدو يريدون أن يغيروا عليكم الليلة، فارتحلوا ليلحقوا بعظيم قومهم، فلم يكن معها ما تحتمل عليه، فعمدت إلى أمها فجعلت تحملها على ظهرها، فإن أعيت وضعتها، ثم ألصقت بطنها ببطن أمها، وجعلت رجليها تحت رجلي أمها من الرمضاء حتى نجت. هذا مرسل. أخبرنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن محمد بن علي العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد النجاد المقرئ بالكوفة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا رجل قال خرج علي وعمر رضي الله عنهما من الطواف فإذا هما بعربي معه أم له يحملها على ظهره وهو يرتجز ويقول أنا مطياتها لا أنفر وإذا الركاب ذعرت لا أذعر وما حملتني وأرضعتني أكثر لبيك اللهم لبيك. قال فقال علي مر يا أبا حفص ندخل بنا الطواف لعل الرحمة تنزل فتعمنا. قال فدخل يطوف بها وهو يقول أنا مطيتها لا أنفر وإذا الركاب ذعرت لا أذعر وما حملتني وأرضعتني أكثر لبيك اللهم لبيك. قال علي يجيبه يقول إن تبرها فالله أشكر يجزيك بالقليل الأكثر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا جعفر بن شاكر قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن سيد بن أبي بردة عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن حمل أمه على عنقه فجعل يطوف بها حول البيت وهو يقول إني لها بعيرها المذلل إذا ذعرت ركابها لم أذعري إني لها بعيرها المذلل إن ذعرت ركابها لم أذعر أحملها وما حملتني أكثر. ثم قال أتراني جزيتها؟ فقال ابن عمر لا ولا بزفرة. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا سعيد بن عارم الضبعي قال حدثنا أسماء بن عبيد قال سعيد وهو جدي أبو أمي قال سمعت يونس بن عبيد يقول كان يرجى للذي به راهق إذا كان بارا وكانوا يتخوفون على المتألي إذا كان عاقا كان يرجى للذي به راهق إذا كان بارا وكانوا يتخوفون على المتألي إذا كان عاقا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو محمد بن أبي حامد المقري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا إبراهيم بن سليمان البرلسي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال رأيت في المنام كأن رأسي في يدي أقلبه فسألت ابن سيرين فقال أحد من والديك حي؟ قلت لا. قال لك أخ أكبر منك؟ قلت نعم. قال اتق الله وبره ولا تقطعه. قال وكان بيني وبين يزيد بن حازم شيء. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن عيسى الحيري قال حدثنا إبراهيم بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن سائب النكري عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق كبير الإخوة على صغيرهم حق الوالد على ولده حق كبير الإخوة على صغيرهم حق الوالد على ولده. أخبرنا أبو سعد المريني قال أخبرنا أبو أحمد بن علي قال أخبرنا عمر بن سنان قال حدثنا أحمد بن الفضل الدهقان قال حدثنا الواقدي قال حدثنا عبد الله بن المنيب عن عثيم بن كثير بن كليب الجهني عن أبيه عن جده وكان له صحبة عفوا عن جده وله صحبة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب. ورواه أيضا غير الواقدي عن عبد الله بن منيب وقيل عنه عن محمد بن منيب. فصل في صلة الرحم وإن كانت كافرة بما ليس فيه معصية. أخبرنا أبو علي الرذبري قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفر قال حدثنا سعد بن واص قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قرنهما أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أتتني أمي وهي راغبة فأعطيتها فأعطيها قال نعم صليها فأصلا فأعطيها. هكذا رواه سعدان بن نصر عن سفيان وخالفه الحميدي وغيره فرواه عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن أسماء وكانت أمها مشركة قال سفيان وفيها نزلت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكذلك رواه عبد الله بن إدريس وأبو أسامة وغيرهما عن هشام عن أبيه عن أسماء. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس بن أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا أبو جرير قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال نزلت في أربع آيات فذكرهن قال وقالت أم سعد أليس قد أمر الله والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا أليس قد أمر الله أمر الله بس كده خلصت الجملة والله لا أطعم معروف والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر بالله. فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها ويسقوها شجروا فيها بالعصا فأجروها الطعام والشرب والشراب. ونزلت ووصينا الإنسان بوالدي حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا آخر باب بر الوالدين وبالله التوفيق. السادس والخمس أحسن الله إليكم شيخا المجلد هذا شيخ دقائق أحسن الله إليكم نفع الله بكم شيخا إن شاء الله تبارك الله أحسن الله.